بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر، وهو البحر الذي فرقه لموسى عليه السلام فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها. وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الأرض يحتمل أن تكون الأرض جميعا، مشارق الأرض ومغارب الأرض. ومعلوم أن الذين كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن أغرق الله فرعون لم يحصل لهم ملك الأرض جميعا، ولكن الذي قال بهذا قصد أن ذلك حصل لبني إسرائيل، هذه الأمة، أنه آل أمرهم إلى هذا. قالوا فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملكه يبلغ ذلك، وعلى هذا لا تكون الأرض لا تكون عهدية. ويحتمل أن يكون المقصود به العهد، فيبقى النظر في هذه الأرض هل هي الشام أو فلسطين أو مصر والشام. المؤرخون يقولون بأنه لا يعرف أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد أن أغرق الله فرعون. وعلى كل حال هذا ليس بلازم، مصر ذهب الفراعنة هلكوا ولم يبق إلا النساء والخدم، فيمكن أن تكون تحت ملك بني إسرائيل وإن توجهوا إلى الشام، فيكونوا قد دخلوا الشام وأيضا حصل لهم ملك مصر معها. وعلى مدى التاريخ المعروف أن مصر مرتبطة بالشام، وقد أدرك من حكم مصر أنه إنما يظفر بها من استطاع أن يحكم القبضة على الشام، فكان الذين يأتون ويستولون عبر التاريخ على مصر يأتون من طريق الشام. ولذلك في تاريخ العصور المتأخرة محمد علي باشا مثلا، من قرأ في سيرته كان منذ البداية إلى النهاية وهو لا يترك وسيلة ولا حيلة إلى امتلاك الشام إلا بذلها ليؤمن مصر لملكه ولملك أحفاده. فالمقصود أن بني إسرائيل توجهوا إلى بلاد الشام، والأرض التي بارك الله عز وجل فيها هي الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبير بالإيراث هنا أورثنا باعتبار أنها حصلت لهم بعد غيرهم، قال إن الذين كانوا في بلاد الشام هم العمالقة، فجاءها الإسرائيليون. ومن قال هي فلسطين أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والشام كلها مباركة، وقد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، فالله تعالى أعلم. وقوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، من هم؟

يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره، وقد تقدم تفسيرها في البقرة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذلكم قيل الإنجاء، الله يقول وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، وبعضهم يقول هو العذاب. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، وفي ذلكم أي إنجائنا لكم، أو وفي تعذيبهم لكم بهذا العذاب بلاء من ربكم عظيم، أي اختبار من الله لكم. وعبارة ابن جرير كأنه جمع بين المعنيين. ابن جرير رحمه الله فسرها بأنه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني وفي ذلكم أي بلاء من ربكم، أي اختبار لكم وإنعام، اختبار وإنعام. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. على كل حال عفوا يا شيخ، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يحتمل أن يكون هذا قد خوطب به أولئك الذين عبدوا العجل، ذكروا بنعمة الله عز وجل عليهم أنه ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى طلبوا إلها غير الله عز وجل، وهذا في غاية الإساءة. ويحتمل أن يكون ذلك متوجها إلى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، فهو يخاطبهم يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، والقاعدة أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، كما أن النقم والرزايا التي تحصل للأبناء تكون على الآباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم. ولهذا يرد الخطاب كثيرا في القرآن لبني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلته، يعني يذكر الإنجاء ويذكر أشياء، وإذ قلتم يا موسى، مع أن الذي قال ذلك هو أجدادهم أسلافهم، لكن لما كانوا على طريقتهم صح أن يخاطبوا بذلك، فهم أمة واحدة. فهذا يحتمل أن يكون الخطاب للذين كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار بن جرير، ويحتمل أن يكون ذلك إلى الذين كانوا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم الذين طلبوا هذا. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن الآية، فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. هنا في قوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، معلوم أنها إذا أتمت بعشر تكون تبلغ 40. قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذا يذكر والله تعالى أعلم لدفع التوهم، لئلا يتوهم أن العشر أنها من 30. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، بمعنى أنه كانت تبلغ 20 فكملها الله بعشر أخرى فصارت 30. تقولون هذا قد يبعد، هو صحيح يبعد، لكن إذا نظرت في أقوال المفسرين وحتى الفقهاء في كثير من المسائل وفهم الأحاديث وفهم الآيات تجد أشياء في غاية العجب في الفهم لا تخطر على بال، يوجد من قال بها. وهذه لو لم يقل الله عز وجل وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، لم يبعد أن يوجد من يفهم أن العشر كانت تكمل 30. وهنا يقول بأن الله عز وجل يعني وعد موسى أن يعطيه التوراة باعتبار أن هذه أن هذا الميقات الألواح التي أعطاه إياها هي ألواح التوراة، وهذا ليس محل اتفاق. من أهل العلم من يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي التوراة وأعطي الألواح وهي غير التوراة، والعلم عند الله عز وجل، ورد في هذا آثار، ورد في بعض الأحاديث لا تخلو من ضعف، وبعض هذه الأحاديث قد يعني يحتمل التحسين أنه ألقاها فتحطمت وارتفع 6 أسباعها، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، حرف لن هاهنا على نفي الرؤية في الدنيا، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، يعني بمعنى أن لن لا تفيد النفي المؤبد، لن تراني يعني لن تراني في هذا المقام أو لن تراني في الدنيا، لن تراني وأنت حي في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطي الناس من القدر التي يستطيعون فيها رؤية الله تبارك وتعالى. وهنا كلام كثير لأهل العلم في الرد على المعتزلة الذين نفوا الرؤية، والأحاديث قد تواترت بإثباتها، وكذلك دل عليها القرآن في غير هذا الموضع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة والحسن إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها تنظر إليه. والنظر إذا عدي بإلى فهو النظر بالبصر العين، وإذا عدي بفي فإنه يكون النظر بالقلب والفكر، نظرت في أمرك يعني تفكرت فيه، وهنا عداه بإلى إلى ربها ناظرة، فهذا صريح في هذا المعنى. وكذلك مفهوم المخالفة كما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره قوله تبارك وتعالى كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب عنه أهل السخط والغضب فهم من مفهوم مخالفته، عرف أن أهل الرضا أنهم يرونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم لا يلحق أو لا تتزاحمون كما ترون القمر. ثم إن طلب موسى عليه الصلاة والسلام لو أردنا نستدل بهذه الآية على إثبات الرؤية فهذا ممكن، هل يمكن موسى أن يطلب شيئا محالا؟ أبدا. والله عز وجل أيضا لم ينكر عليه، ما قال له كما قال لنوح عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي إن ابني من أهلي قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أما موسى عليه الصلاة والسلام هنا حتى إن قوله تبت إليك ليس من ذنب وإساءة، فالحاصل أن هذه الآية يمكن يستدل بها على إثبات الرؤية. ثم إن الله علقها بأمر ممكن، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان الله تجلى إلى الجبل وهو مخلوق فهذا دليل على إمكان الرؤية. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. بكل حال الأخبار الإسرائيلية، ومعنى تدهده يعني إيش؟ الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيثلق رأسه فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج تراجع. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا وخر موسى صعقا. نعم، هذا على هذه القراءة، قراءة أهل المدينة والبصرة. جعله دكا أي ترابا مدكوكا متفتتا، تفتت الجبل. وعلى القراءة الأخرى دكا بالهمزة تقول هذه ناقة دكاء، يعني لا سنام لها، فيكون ذلك يعني تحول الجبل إلى مثل الرابية دكاء. ويمكن أن يكون صفة للأرض المستوية، نعم تحول الجبل استوى مع الأرض جعله دكاء أرضا دكاء، أو رابية دكاء. الرابية يعني مكان الناشز من الأرض لكنه ليس بجبل. وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير لأن هنا قرينة تدل على الغشي وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا عن غشي. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله نعم بمعنى أنه ليس قوله سبحانك تبت إليك يعني أنه قارف ذنبا حينما طلب الرؤية. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد من بني إسرائيل وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد من بني إسرائيل. واختاره ابن جرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، لا يراك أحد في الدنيا. طبعا هذا كله من أجل أنه من الناحية الواقعية أن موسى عليه الصلاة والسلام قطعا مسبوك بالإيمان، الأنبياء الذين كانوا قبله الأمم المؤمنة، فإذا لابد من حمله على محمل مناسب. وأنا أول المؤمنين يعني من بني إسرائيل. وقوله وقر موسى صعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه فدعوه قال لم لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمته فقال وأخذتني غضبة فلطمته فقال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء وأبو داود في كتاب السنة من سننه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرواه الإمام أحمد والشيخان بنحوه. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني من بين الأنبياء خرج بهذه المناسبة، يعني أي إذا كان ذلك على سبيل العصبية أو بطريق يوحي بانتقاص أحد من أنبياء الله عز وجل فهذا لا يجوز. أما إذا كان ذلك لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم. الحديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين لا تعارض هذا الحديث. هذا الحديث قاله في هذه المناسبة، مسألة صارت حمية، فقد يتحول هذا إلى شيء من الانتقاص والإساءة إلى أنبياء الله عز وجل، وهذا قد يقع كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن من جهلة المسلمين من إذا وقف في الصف ورأى النصارى يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب قام بسب عيسى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض جهلة أهل السنة إذا سمعوا الرافضة يسبون الشيخين قاموا بسب علي رضي الله تعالى عنه لإغاظتهم، كما قال قائلهم سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفر بكفر وإيمان بإيمان. هذا جاهل، والبول لا يغسل بالدم. من هذا الباب والله أعلم.